الهواء سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة، الذي يجمعنا بهواة التسجيلات الموسيقية والغنائية التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. يسرنا سيداتي وسادتي أن نستضيف في حلقة اليوم الأستاذ صالح عبد الفتاح، المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، حيث يقدم لنا مجموعة جديدة من تسجيلاته النادرة. أستاذ صالح عبد الفتاح، أهلا بيك مرة أخرى ضيف في البرنامج. أهلا بيك يا فندم. بنتعرف على أول تسجيل محضره لنا. أول تسجيل هو لمطرب سوريا الأول، الفنان العربي الأصيل صباح فخري. وهنسمع صباح فخري في موشح حيار الأفكار، وأيضا معاه على نفس الشريط مطربة سوريا الفنانة زكية حمزان. ويمكن هي جديدة شوية على أذن المستمع المصري، إنما هيسمعوها وهيعجبوا بأدائها جدا، ويمكن أدائها قريب شوية من الفنانة سعاد محمد زمان. فهنسمع ونشوف حكم المستمع المصري على الفنانة زكية حمزان، ونسمع برضو الفنان صباح فخري. يا عيني في صفا قد حضرتك لتسجيل آخر. التسجيل اللي بعد كده هنسمع فيه أحد عازفي الكمان الأوائل، فنانة الشعب وقمة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، سنين طويلة في حفلاتها الخارجية. هذا العازف هو الأستاذ المرحوم نجيب رزق الله، ممكن هو مش غريب على يعني الجيل السابق كأحد عازف الكمان المشهورين. هنسمعه في عزف منفرد على الكمان وهو بيعزف موسيقى ذكرياتي للمرحوم محمد الأصابجي في جلسة خاصة وبيصاحبه على العود الفنان رشدي سعد. نسمع الفنان المرحوم نجيب رزق الله. الفتاح هتقدم لنا ايه بعد كده من تسجيلاتك الخاصة؟ هنكتم حلقة النهاردة بموشح يا شادي الألحان. وموشح يا شادي الألحان سمعناه قبل كده بتؤديه فرقة الموسيقى العربية، وأيضا غناه المطرب السوري المعروف الفنان صباح فخري. النهاردة هنسمعه أداء صوت عربي أصيل قوي، هو صوت المطرب اللبناني وديع الصافي. عظيم. فنسمع يا شادي الألحان أداء وديع الصافي. يا شادي موسم صبايا يا رحت شربت راح فين اللي بيبكي يا ابو فادي كامل Yeah, man. الدموع عينينا يا دي. سيداتي وسادتي، نشكر الأستاذ صالح عبد الفتاح المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة على تسجيلاته التي قدمها لنا في حلقة الليلة، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف آخر من هواة التسجيلات وباقة جديدة من الأنغام والألحان، نرجو لكم أسعد الأوقات. كنتم مع مختارات من تسجيلات الهواة، قدمتها لكم مشيرة كامل.